الراديو 90-90 هواها مصري. معادنا دلوقتي مع الملفات السرية، وملفنا النهاردة اسمه رسائل من الموتى. ما تنسوش تشتركوا في قناة أحمد يونس على يوتيوب AHMAD يونس YOUNESS. القناة فيها قصص رعب حصرية بتنزل كل أسبوع وساعات أكتر من مرة في الأسبوع. كمان لو أنت عايز تشاركنا بتجارب حقيقية أنت مريت بيها أو بقصص رعب من تأليفك بتبعتها لنا على صفحة الفيسبوك الخاصة بي أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS، وأتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء. بتبعت لرسائل الصفحة كل القصص وبنجمعها وبنختار منها القصص اللي نقولها على الهوى، بس بشرط أنها ما تكونش مقتبسة أو نشرت في أي مكان قبل كده. في جروب بيضمنا كلنا على فيسبوك بنتناقش فيه في الرعب والمواقف اللي مريتوا بيها، وكل واحد بيحب يكتب حاجة تخص الرعب أو غير الرعب كمان. الجروب على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس، في حوالي 27 وزيادة ألف من العيلة. يلا انضموا لينا وادخلوا جروب عيلة أحمد يونس علشان تشرفونا. الموت مش هو النهاية، نقدر نقول إنه بداية لحياة أخرى، حياة ما نعرفش عنها غير قليل جدا. مفيش حد رجع من الموت علشان يقول لنا هو شاف ايه، دايما كل ما نيجي نتكلم عن الموت يقولك لما نروح هنعرف. رغم كده في نقاط اتصال بتربطنا بعالم الأموات، مثلا زي الأحلام اللي بتسمح لينا نتواصل مع الأرواح وبتكون لينا عبارة عن رسائل وتحذيرات. وزي ما لقاءات الأموات في الأحلام ما بتكون مؤثرة عاطفيا، أحياناً بتكون لها عواقب سيئة. خلينا نبدأ في ملفنا النهاردة بقصة ليندا. ليندا من مواليد يونيو سنة 1920 في إيطاليا، وبعد ما توفى والدها هجرت مع والدتها للولايات المتحدة الأمريكية واستقروا في شيكاغو. ولما أصبحت شابة اتجوزت من ماثيو، وبعد سنة من الجواز حملت، لكن حصل مضاعفات ومشاكل أثناء الولادة وماتت. للأسف الابن كمان جنين مات في الولادة. وبحسب التقاليد الإيطالية في بعض الأماكن فإن المرأة اللي بتموت أثناء الولادة بتدفن في فستان لونه أبيض، يعني مماثل لفستان الزفاف، ومعها ابنها كمان لو الجنين توفى في نفس التابوت. بعد الوفاة بدأت والدتها تشوفها في الأحلام، ما كانتش بتظهر لها في الفستان الأبيض اللي اتدفنت بيه، كانت بتظهر في فستان أسود متقطع، وكانت بتقول لأمها جملة واحدة: انقذي ابني. Save my child. جملة غريبة، وخصوصا ان الجنين مات. الحلم او الكابوس ده الله أعلم اتكرر كتير جدا، لدرجة ان هم قرروا يفتحوا القبر واخدوا اذن من القاضي علشان فتح القبر. فتح قبر ماريا واستخرج التابوت، وكانت في انتظارهم مفاجأة مدوية: جثة الطفل غير موجودة من الأصل. الشرطة بدأت تبحث في الموضوع، وبعد التحريات اكتشفوا أن الحانوتي سرق جثة الطفل وقام ببيعها لأحد الأطباء. الشرطة وصلت للطبيب ووجدوا جثة الطفل محنطة داخل برطمان زجاجي مليء بالفورمالين. تم أخذ الجثمان ودفن مع أمه، ودي كانت حكاية مشهورة جدا تم تداولها في الصحف خلال الفترة دي. محدش يعرف القصة وراها إيه أو سببها إيه، وهل فعلا للأموات لغة اتصال مع الأحياء ولا لأ. طيب نسمع قصة تانية عن جوزيف. هو مزارع وليه ابن وحيد اسمه توني، عنده 20 سنة وتجوز. كانت الأيام بتمر بطريقة عادية جدا، لكن كل حاجة اتغيرت لما توني مات. صدمة الأب كانت كبيرة، فضل يصرخ ويرفض تماما تصديق وفاة ابنه. في أحد الأيام روضه حلم غريب جدا، شاف ابنه واقف وسط إناء كبير مليء بالدم، والدم بيفور وبيغلي، وكان توني بيصرخ من العذاب. جوزيف صحي مذعور من النوم وحكى لزوجته، فكان ردها انها حلمت بتوني انه بيتكلم معاها، وقال لها: قبل ما اموت عرفت ان زوجتي بتخني، وانا مت مسموم من زوجتي. الاب والام في الوقت ده قرروا يروحوا لشخص روحاني موجود في بلدة قريبة منهم، حكوا له كل اللي حصل بالتفصيل. قال لهم ان زيارة الاموات للاحياء في الحلم ممكن تحصل، ولكن بتكون لسبب مهم جدا او لرسالة هامة وخاصة جدا. من الافضل ان يتحروا الدقة قبل ما يبلغوا الشرطة، لان ممكن يكون بلاغ كاذب ويتعرضوا لمشاكل قانونية، لان كمان الشيطان بيتجسد احيانا على هيئة الاموات من باب التضليل. وقال لهم على الفور لازم نعمل جلسة تحضير ارواح. طفى الانوار في الشقة تماما، طلع شمعة ضخمة وأشعلها وحطها في نص الترابيزة، وطلب إن كل واحد يحط إيده في إيد اللي جنبه، وبعدين غمض عينيه وبدأ يتمتم بكلمات غير مفهومة ولكنها مسموعة. جسمه بدأ يترعش ويعرق جدا. الأب بيقول فجأة الكراسي اللي هم قاعدين عليها بدأت تتهز، وشاف طيف أبيض شفاف بيتجسد قدامهم على نفس هيئة ابنه توني. بدأ المعالج الروحاني يتكلم ويطلب منه يعرفهم بنفسه ويقول لهم هو عاوز ايه منهم. الطيف قال له ان روحي بتتألم لان اللي قتلوني لسه ما تعاقبوش لحد دلوقتي، وقال لهم على اسم عشيق زوجته وبعدها اختفى. الاب والام خرجوا مسرعين من عند المعالج وراحوا للشرطة وقالوا لهم احنا شاكين ان ابننا مات مسموم. تم استخراج الجثمان بعد التصريح اللازمة وشرحة الجثة، فإذا بهم يكتشفوا أن الابن قد مات مسموم. الزوجة طلعت كانت بتحط كل يوم جزء في الأكل علشان محدش يعرف. تم القبض على الزوجة والعشيق واتحكم عليهم بالسجن المؤبد. نفس السؤال، اسمحوا لي هسألكم أنتوا السؤال ده، بيجيلكم من قرايبكم أو من حبايبكم من الأموات في الأحلام والرؤى وبيوصلوا لكم رسائل، أو بيبقوا عاوزين يطمنوكم عليهم؟ دي بتحصل، وتقريبا حصلت مع الكل أو معظمنا. دايما لما حد يتوفى من الناس اللي بنحبهم يجي لك في رؤية ويطمنك أنه كويس، أو تشوفه في مكان جميل جدا، أو تشوفه بيضحك أو مبتسم، أو تشوفه في وسط ناس من الأحباب اللي توفوا قبل كده ويكونوا قاعدين بيضحكوا. يقال أن دي رسائل من المتوفى لطمأنة أهله. في 5 علامات تؤكد ان احد الاموات بيحاول يتواصل معاك او يبلغك رسالة. ركز معايا في 5 علامات دي. الاحلام دي رقم 1. ظهور الميت في الحلم أمر طبيعي، بتشير كتير من المعتقدات إن الروح بتخرج من الجسم أثناء النوم، وبالتالي تقدر تلتقي بأرواح الأموات وتتكلم معهم، وبتعتبر رؤية الميت في الحلم ما هي إلا رسالة قادمة إليك عشان يقولك إنه عاوز يتواصل معاك أو يواسيك أو يبلغك رسالة أو تنفذ مهمة. مفسرة الأحلام أستاذة نرمين واصل لما كنا بنستضيفها دايما في كلام معلمين، إن شاء الله ترجع تنورنا تاني في البرنامج، بتقول لي دايما في تفسير حلم رؤية الميت إن الميت ما بيجيش غير برسالة وبإذن إنه جاي يوصل هذه الرسالة ويعود من جديد. العلامة التانية اللي بتؤكد إن أحد الأموات بيحاول يتواصل معاك أو يبلغك رسالة هي سماع الميت. ممكن تكون مشغول فجأة تسمع صوت حد ميت انت تعرفه وتسمعه بينادي عليك، مش وانت نايم، وانت صاحي. ممكن وقتها تخاف، لكن الصوت ده معناه انه يشتاق اليك وجاي يطمن عليك او بيحاول يتواصل معاك بشكل او باخر. العلامة التالتة اللي بتؤكد ان احد الاموات بيحاول يتواصل معاك شم روائح خاصة بالمتوفى. ناس كتير بتقولها إن إحنا بنبقى قاعدين ونشم ريحة العطر أو البرفان اللي كان والدي بيستخدمه، أو أمي أو زوجي أو زوجتي، أو حتى بعض الأزواج أو الأبناء بيقولوا بنشم ريحة الأكل اللي ماما كانت بتعمله، ريحة أكلها المميز. وده بيدل على وجوده، وجود روحه بالقرب منك. طبعا التفاسير الدينية لو رحنا لها بتقول كلها طبعا ان الارواح مجرد قبض الروح، الروح بتكون في ملكوت الخالق سبحانه وتعالى وما ينفعش ترجع تاني. لكن احنا بنتناول الموضوع من النواحي الماورائية زي ما احنا متعودين دايما، ولكن وجب التنويه وان احنا نقول ما يقال في جميع الجهات. العلامة اللي بعد كده من العلامات اللي بتؤكد ان احد الاموات بيحاول يتواصل معاك، تغير اماكن الاشياء. من علامات وجود الروح اللي بتحاول تتواصل معاك تغير مكان حاجة أو اختفاء حاجة. أحيانا ممكن تحط حاجة في مكان معين زي مفاتيح العربية أو المحفظة أو أي حاجة، ولما تدور عليها ما تلاقيهاش في مكانها، ممكن تلاقيها بعد كده في مكان تاني خالص بالرغم إنك متأكد تماما إنك ما حطيتهاش هنا. بيقال إن الميت في هذه الحالة بيحاول يجذب انتباهك بأي طريقة، ودي واحدة من الطرق اللي المفروض بعدها تركز وتشوف الرسالة المطلوبة منك. المفسرين في عالم الماورائيات بيقولوا انه مش دايما بيكون الميت، لا ده احيانا بيكون الجن وبيحاول يتلاعب معاك وبيحاول يضللك ويخليك تتوهم ان الميت بيحاول يكلمك. علامة اخرى من العلامات اللي بتؤكد ان احد الاموات بيحاول التواصل معك، الالهام. احيانا ممكن تكون في مشكلة او في موقف صعب ومش لاقي مخرج، لكن فجأة بتشعر كأن حد من اللي انت افتقدتهم وتوفوا بيقول لك بطريقة ما عن حل المشكلة، وبتكتشف ان الطريقة دي هي الحل. دي بتحصل في حالات نادرة جدا، ومش كل الناس بتقدر تعمل او توصل لهذه المرحلة، لانها بتبقى عايزة درجة عالية جدا من الشفافية. احنا لا نؤكد ذلك ولا ننفي ذلك، احنا بنتكلم في الملف اللي بيتكلم عن علاقة الاموات بالاحياء، وافلام كتير جدا ناقشت الظاهرة دي، وبرامج كتير جدا بتتكلم عنها. في دولة عربية شقيقة من حوالي كام سنة حصلت حكاية غريبة جدا فيها. مدرسة اسمها أستاذة نجات بتشتغل في مدرسة بنات. نجات كانت بتتميز إنها ذكية وموهوبة ومرحة جدا، لكن في أحد الأيام لاحظت إن في ظل غريب دايما وراها. في البداية ما كانتش متأكدة وما كانش واضح، لكن بعد مدة بدأت تميز إنه ظل رجل ضخم الجثة، أوقات بيظهر وأوقات يختفي. وفي يوم من الأيام كانت بتتغدى مع زميلاتها، وبعدين استأذنت تروح الحمام. أول ما دخلت سمعت صوت همس باسمها. خافت وجريت. الموضوع اتكرر أكتر من 6 مرات أو أكتر، ووقف بعدها لمدة شهر، وبعد كده توقف أكتر من شهر، لكن عاد من جديد للظهور. كانت بتشرح للبنات في الفصل وتفاجأت إن البنات بتصرخ. كان في ظل اتجسد وراء أستاذة نجات وهي بتشرح في الفصل، والمرة دي البنات الطالبات هم اللي شافوه. تسبب الموضوع ده أنها طردت من المدرسة لأن أولياء الأمور قالوا أنها مسحورة أو مصابة بالجن. ولما رجعت البيت سمعت نفس الهمس وهو بيقول لها المرة دي ساعديني. انعزلت نجات عن الناس والمجتمع وما بقتش قادرة تتكلم مع حد. كان ليها أخ وحيد اقترح عليها يروحوا لطبيب نفسي، كانت رافضة في البداية وقالت له البنات نفسهم شافوه، قال لها لازم نروح لطبيب نفسي. وافقت نجات. الطبيب بعد ما سمع الكلام كتب لها شوية أدوية ومهدئات وطلب منها تحاول تخرج وتتفسح وتغير مكان وتغير أجواء. لكن في نفس اليوم اللي راحت فيه للدكتور كانت واقفة قدام مراية التسريحة ولقيت كلمة بتتكتب لينا سامحوني. ما كانتش عارفة ده اسم ولا صفة ولا إيه، بس لاحظت إن في بصمات إيد اترسمت على المراية. أخو نجات استعان بصديق بيعمل ضابط وجه وفحص البصمات وقدر يعرف صاحبها. اتضح ان البصمات لمجرم حكم عليه بالاعدام من فترة. جريمته قتل بنت اسمها لينا. لينا كانت شغالة في نفس المدرسة اللي كانت شغالة فيها نجات، لكن ده حصل من قبل ما تشتغل هناك. نجات راحت لأهل لينا وحكت لهم على اللي حصل. القاتل او الروح بتاعته عاوز اهل لينا يسامحوه. رفضوا برغم كل محاولات نجات في اقناعهم، وقالت لهم انه خلاص اخذ عقابه. وللأسف فضل يطارد نجات ويظهر لها في الاحلام، وكانت النهاية أن نجاة انتحرت. انتحرت وكاتبت رسالة بتقول فيها سامحوني فلقد أصبحت حياتي عذاب. الموت حتمياً لا مفر منه، واتكتب علينا وعلى كل المخلوقات الله، رفضنا أو وافقنا. ومهما كانت درجة الحب اللي بتربط بين الأشخاص، فهيجي يوم والموت هيفرق بينهم. لكن في سؤال بيفرض نفسه، متى يزورنا الأموات؟ سنة 1977 الساعة 8 مساء تلقى قسم مكافحة الحرائق في شيكاغو بوجود حريق في شقة في بناية مكونة من 15 دور. وصل رجال المطافي وقدروا يطفوا النار، وبعد لما الأمور هديت عثروا على امرأة ميتة وملفوفة بستارة، وكان جزء من جسم المرأة محترق. تم استدعاء الشرطة اللي جت تحقق في الموضوع بقيادة المحقق جوزيف. بعد البحث اكتشف جوزيف ان الميتة اسمها تريشا، وهي من الفلبين وكانت في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل كطبيبة أمراض نفسية. بفحص الجثة لقوا سكين مغروس في صدر الضحية. جوزيف لاحظ ان مفيش أثار اقتحام للشقة، وده معناه ان القاتل يعرف الضحية ودخل عادي جدا. تم استجواب زملاء تريشا وكلهم أكدوا انها كانت شخصية محبوبة وملهاش أي أعداء. استمرت التحريات لكن الشرطة ما قدرتش تعرف الجاني. بعد 6 شهور من الجريمة، سيدة اسمها ريمي شوي، زميلة وصديقة لتريشي في الشغل، بدأت تشوف كوابيس مزعجة ومرعبة جدا. كانت بتشوف القتيلة وواقف وراها مباشرة راجل، حست من ملامحه ان ملامح مألوفة او انها تعرفه، لكن ما كانتش قادرة تحدد هو مين. تطورت الكوابيس وبقت تشوف الراجل ده وهو بيقتل تريشا، لكن برضو الملامح مش واضحة، كأن عليها ضوء داكن يمنعها انها تشوف هو مين وتحدد هويته. في الحلم كانت تريشا بتفضل تصرخ وتستغيث بيها باسمها. ريمي قالت لزوجها عن الكوابيس فحاول انه يطمنها، لكن بدأ يلاحظ اصلا قبلها وفي الفترة دي تغيرات عليها. صوتها بدأ يتغير وبدأ يتحول لصوت اقرب ما يكون لنبرة صوت تريشا، وتفاجئ في مرة إنها بتتكلم وهي نايمة وبتقول له أنا تريشا ساعدني. الزوج قرر يتصل بالشرطة، وبالرغم من غرابة اللي بيحصل، ضابط الشرطة جوزيف اهتم بالموضوع واستعان بطبيب نفسي. قرروا إن هم يقوموا بعملية تنويم مغناطيسي لريمي علشان يقدروا يعرفوا إيه التفاصيل. جه الطبيب وفضل يتكلم مع ريمي لحد ما نامت. اتكلمت وهي نايمة بصوت تريشا، والدكتور سألها من أنت، فردت أنا تريشا. سألها عن مكانها، قالت أنا في مكان مظلم وبارد جدا. من قام بقتلك؟ القاتل هو ألن. وصرخت بعدها صرخة رهيبة وصحيت من النوم راني. المعلومات كده اللي حصل عليها الضابط جوزيف خليته يتوصل لقاتل تريشا، واكتشفوا أن ألن ده عامل في المستشفى وكان بيهدف لسرقتها، ولكنه قتلها، سرق المجوهرات والفلوس، وهو اللي أشعل النار في الشقة علشان يخفي أثار الجريمة. ولما ألن عرف أن الشرطة بتدور عليه، شنق نفسه في حبل علقه في سقف البيت وكتب اعتراف كامل بالجريمة. لسه بنتكلم عن تواصل الأموات مع الأحياء. التواصل مع الأموات شغل تفكير ناس كتير على مدار السنين الطويلة. في ناس حققت من وراء الموضوع ده مكاسب مادية كبيرة جدا، زي روزالين اللي قالت انها بتستقبل رسائل من الأميرة الراحلة ديانا وبتتكلم معها. كانت بتاخد من كل فرد $10 مقابل ان هم يقعدوا معها وتحكي لهم وكأنها الأميرة ديانا. في كتاب أجزاء سيف بن ريازن، وده كتاب من القرون الوسطى، ذكر ان في أرواح بتتصل فعلا بالأحياء، وقال إن الإنسان لما بيموت بتقدر الروح إنها تتحول لشيء تاني، شيء شفاف لا يخضع لقوانين الطبيعة، وإنها بتقدر تتواصل وتبلغ رسائل معينة للأحياء وخصوصا للأقارب. قال كمان إن روح الميت ممكن توصل بيها الدرجة من التجسد إنها تصبح مرئية للناس، أحيانا بتكون ودودة وأحيانا مزعجة جدا. 1993 في لندن حصلت حادثة انتحار شهيرة. مايكل هو مدرس ومتزوج وله ابنتين، عايش حياة عادية ومستقرة، لكن في أحد الأيام بيصحى من النوم بعد ما شاف حلم مزعج. شاف في الحلم شخص بيتكلم معه وبيقول له أنه ميت من 3 سنين وبيطلب منه يوصل رسالة لأولاده اللي بطلوا يزوروا القبر بتاعه. في الأول مايكل فكر أن ده مجرد حلم أو هلاوس أو تخاريف نوم، لكن مع تكراره بدأ يركز أكتر. الغريب أن الراجل ما كانش بيقول لمايكل على اسم أو عنوان الأبناء، كان بيفضل يصرخ فيه ويقول له ان هو السبب. مايكل بقى يخاف ينام وبدا ياخد ادويه وعقاقير للهروب من النوم، لحد ما وصل لمرحله من المرض النفسي الشديد والادمان، وكان بيصرخ طول الليل. وفي أحد الأيام سجل تسجيل صوتي لي وقال أنه صدم رجل من حوالي 3 سنين وأن الراجل ده هو اللي بيطرده في الأحلام، وطلع بعدها فوق السطح اللي عايش فيه ورمى نفسه وانتحر علشان يرتاح من هذا العذاب ومن مطاردة هذا الرجل. لو تاخدوا بالكوا الأرواح لما بتظهر في الشكل المزعج بتكون مؤذية وبتوصل مع الشخص لمرحلة من المرض، وأحيانا بتتسبب في أنه ينتحر. طيب تعالوا نروح لمصر. إيهاب بيقول مراتي اتوفت بسبب ورم سرطاني استمر معها 7 سنين، ما كانش بينام من الحزن عليها، كان جواه هاجس أو إحساس بيقول إنها زعلانة منه من قبل ما تموت لأنه ما كانش بياخد باله منها كويس. راح لها عند القبر بتاعها وفضل يقرأ قرآن ويقول سامحيني ارجعي وانا هعمل كل اللي اقدر عليه واللي انت عاوزاه. رجع البيت في مرة من المرات دي، لما نام شاف نفسه في نفس الموقف اللي كان بيعمله، واقف قدام قبر زوجته بس هي كانت واقفة جنبه. فضل يعيط قدامها وكان حزين جدا، بيقول ابتسمت لي ابتسامة جميلة وطمأنتني وقالت انا مش زعلانة منك، بالعكس أنا سعيدة وبطلب منك بس إنك ما تتوقفش عن زيارتي. البعض بيرى إن هذا الموضوع بيكون إيحاء، وكتر التعلق بالموتى بيخلينا إن إحنا نشوفهم وكأنهم هم بيجوا علشان يوصلوا لنا رسائل. طيب زينب بتحكي وبتقول كان ليا صديقة عزيزة جدا خلال فترة الثانوية العامة اسمها صفاء، كنا إخوات ما بنفرقش بعض، لكن مع دخول الكليات العلاقات يعني قلت، وبعدها صفاء اتجوزت وسافرت مع زوجها السعودية. اللي سافرت بدأت تحلم بصاحبتها وهي حزينة، وكل ما تحاول تتكلم معها تبعد عنها وما تكلمهاش. فحكت لوالدتها قالت لها خلاص لما ترجعي مصر روح اسألي على صاحبتك يمكن تكون تعبانة أو في مشكلة. مع أول زيارة ليها مصر راحت لها البيت بتاعها واكتشفت إنها ماتت من سنة، ماتت في نفس الوقت اللي بدأت تظهر لها فيه في الأحلام. شعرت بتأنيب ضمير وخصوصا أن صاحبتها كمان كانت أصيبت بالعمى قبل وفاتها. بس الموضوع ما انتهاش على فكرة عند كده، بدأت تتكلم بنفس أداء وصوت صاحبتها لدرجة أن اللي حواليها بدأ يقولوا لها أنت شخصيتك بتتغير، ومحدش أخد باله أن هي روح أو صفات شخصية صديقتها بتطبع أو بتبهت عليها غيرها هي بس. وفي مرة صحيت من النوم فقد البصر وفضلت تقول المكان ظلمة أنا عميت ومش شايفة قدامي. خدوها ودوها لطبيب عيون قال عينيها سليمة ونظرها ما فيهوش أي حاجة، من الواضح إن فيه سبب نفسي مش أكتر. فضلت في الحالة دي ويحاولوا يعالجوها بشتى الطرق لحد ما راحوا بيها كمان لشيوخ ودجالين، وكانت حالتها بتتدهور يوم بعد يوم. نهاية الصديقة المرض النفسي. عاد إليها بصرها ولكنها أصبحت معزولة منعزلة، ما بتكلمش أي حد وحزينة طوال الوقت. أحياناً اتصال الأموات بيكون بمثابة تحذير وتنبيه من شيء أو من حادث هيحصل، ممكن ياخد طرق مختلفة غير الأحلام، ممكن عن طريق المراية. خلونا نقول إن في اعتقاد بين الناس بيقول إن المراية هي بوابة للتواصل مع العالم الآخر، وأقرب مثال لكده قصة فرانسيس. فرانسيس هو رجل إطفاء حرائق، وفي أحد الأيام كان قاعد مش بيتكلم درجة أن زملائه في الشغل استغربوا جدا لأنه هو من النوع المرح اللي بيحب يتكلم كتير. واحد من زملائه سأله عن السبب، قال له أنا حاسس أن في شيء مش كويس هيحصل النهاردة. قالوا له عادي ما احنا كل يوم في الحرائق. قال لهم لا، أنا النهاردة الصبح لما وقفت قدام المراية شفت والدي المتوفى جوه المراية وكان بينادي عليا وبيقول لي احترس من حريق اليوم. الموجودين ضحكوا عليه واخدوا الموضوع بسخرية وقالوا مفيش أي حاجة أصلا تبلغنا بيها لحد دلوقتي. في اللحظة دي انطلقت صفارات الإنذار بسبب حدوث حريق في أحد المنازل. ركبوا الجميع السيارة ومنهم فرانسيس وراحوا لأداء الواجب. فعلا كان الحريق كبير، وفي اليوم ده المبنى انهار على فرانسيس وخمسة من أصدقائه، وتحققت نبوءة المرآة. البعض بيقول إن أرواح الموتى في عالم محجوز عن عالمنا، وإن في حاجز بيحجز أرواح الموتى عن العودة للحياة الدنيا. في حالات نادرة بتظهر روح الميت في العالم على شكل طيف في حالات خاصة مثل التعلق الشديد لأم متوفاة بولدها أو الموت المفاجئ ظلماً أو قهراً، أو ممكن الروح تظهر علشان توصل رسالة مستغلة خروج روح النائم مؤقتاً من عالم الأحياء. وهي دي النقطة اللي فيها جدال، إن هو إذا البعض بيقول إذا كان المفسرين والعلماء بيشوفوا إن الروح لا يمكن أن تعود مرة أخرى، فإن الإنسان اللي بينام هو اللي روحه بتذهب لأرواح الموتى. آدم رسام انتقل لسكن جديد في مدينة نيويورك. بعد مرور أيام وهو نايم على سريره في حالة بين الصحيان والنوم، شاف قدامه طفل وقال له أنا اسمي ديفيد. آدم حاول أنه يصرخ لكن الطفل فتح فمه وصرخ صرخة أشد وأعلى من أي صرخة ممكن كان آدم يصرخ بيها. تاني يوم حلم أنه ماشي في طريق مظلم وفجأة بيتجسد قدامه جسد لبنت وبتسأله أنت قابلت ديفيد؟ فقال لها أيوة قابلته امبارح. قالت له طب هو هيزورك خلال يومين ويقدر يسأله سؤالين وما يزودش عنهم، واختفت بعدها. 5 أيام مرت بعد الحلم التاني وآدم كان بينام كويس وما كانش فيه أحلام، لكن في اليوم السادس الوضع اتغير. آدم حلم فعلا بديفيد وسأله إيه اللي حصل. ديفيد قال له حصل لي حدث في محل ومت إزاي؟ قال له إن في رف خشبي وقع فوق دماغي. آدم سأله سؤال ثالث، مين اللي وقع عليك الرف؟ ملامح ديفيد اتبدلت وبقت بشعة وصرخ نفس الصرخة المرعبة. صحي آدم بعدها من الحلم. في اليوم الثاني حاول آدم أنه يوصل لأي معلومة بشأن مقتل طفل في أحد المتاجر بعد سقوط أحد الأرفف عليه، لكنه ما قدرش يتوصل لأي شيء. واحد من زملائه اقترح عليه أنه ينتقل من شقته لشقة تانية. بالفعل انتقل آدم إلى شقة أخرى. مرت الأيام بصورة أفضل وما بقاش يشوف كوابيس، لكنه لاحظ أن القطة بتاعته كل يوم بتقف ورا باب الأوضة في الشقة وتفضل تبرق وتبص لمكان معين. آدم وبدافع فضول بص من ثقب الباب فشاف كيان واقف في نص الأوضة وعينيه بتبرق في الضلمة، فخاف وجري من الخوف. نفس اليوم لما دخل ينام حلم بالطفل قاعد بيبصله بغضب شديد وبعدين بيمسك إيده وبيضغط عليها، ولما صحي من النوم شاف أثر المسكة على إيديه. استمر الوضع كده لحد ما آدم كتب القصة ورسم صورة الطفل اللي بيظهر له. بعد مدة جاله اتصال من واحدة ست قالت له ده ابني، أنا والد ديفيد، وهو مختفي من فترة طويلة وما نعرفش حصل له إيه. الحكاية على فكرة ما خلصتش على كده، الأحداث تطورت وقدرت الشرطة بعد كده أنها تتواصل مع أحد الشهود اللي شاف ديفيد بيدخل أحد المتاجر، وظهرت الحقيقة أن صاحب المتجر هو أحد أعداء والد ديفيد، وهو اللي قتله ودفنه في قبو المحل. تم القبض عليه ومن بعدها ديفيد ما بقاش يظهر تاني في الأحلام لآدم. البعض بيقول سبب ظهوره لآدم أنه كان بيشتغل رسام وظهر له علشان يرسمه والناس تقدر تتعرف على صورة القتيل. مع التقدم وتطور التكنولوجي الإنسان قدر يفهم أسرار الفضاء والمادة، لكن لسه مش قادرين نفهم سر الاتصال والتواصل مع الموتى. رغم كده خلينا نقول إن القصص منتشرة ومش هننكر وجودها، سواء في المحيطات الشعبية أو على شبكة الإنترنت أو حتى في المعتقدات والأساطير أو حتى فيما يخص الأديان قديما. مع التقدم العلمي قدرت القوى المجهولة دي إنها تدخل للأجهزة الحديثة وتستخدمها كأداة اتصال زي التلفزيون. كان بداية فكرة الاتصال مع الموتى من خلال التلفزيون في منتصف القرن العشرين. خلينا أقول لك إن كان في كاتب إنجليزي قال في مقالة ليه إن موجات التلفاز أو الراديو ممكن تكون بوابة يستخدمها الأموات للعبور والتواصل مع العالم، العالم بتاعنا. طبعا الموضوع كان مجرد كلام وشغل صحافة صفرة، لكن رغم كده انتشر قصص كتير عن ناس شافوا أقارب أو أصدقاء ميتين وتجسدوا على التلفزيون من خلال الشوشرة البيضة اللي كانت بتيجي زمان في التلفزيون لما بيقفل. واحدة من القصص اللي اتنشرت في جريدة نيويورك تايمز عن التواصل مع الأموات من خلال التلفاز قصة عائلة ترايفرز سنة 1953. السيدة ترايفرز كانت بتشاهد التلفزيون وفوجئت بإيد بتخرج منه وكأنها بتستغيث بيها، مش بتخرج برا التلفزيون، لا كانت كأنها طبعت كف الإيد من داخل الشاشة من جوه. صورت السيدة ترايفرز اللي حصل وحققت الصورة ضجة وجدل كبير ورهيب جدا. بيقال إن ظاهرة الاتصال بالأموات ممكن تحصل كمان في أجهزة زي أجهزة الراديو أو الحواسيب أو الأجهزة المحمولة كجهاز الآيباد والآيفون حتى أجهزة الفاكس. من أكثر أشكال التواصل شيوعاً هي ظاهرة الصوت الإلكتروني EVP، وفيها بيتم تسجيل أصوات الأرواح على أجهزة زي الكاسيت، وبعدين بيتم تغيير التردد فبتسمع صوت ما كانش موجود قبل كده. خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كان في تسجيلات صوتية للأموات، وقال الخبراء في الوقت ده إنها تسجيلات حقيقية موثقة لا مجال للخداع فيها. الألماني كلاوس كان أحد الباحثين في مجال التواصل مع الأموات، واستخدم جهاز أطلق عليه اسم فادي كومن، وأدمج معاه كاميرا، وقدر أنه يلتقط لقطات أثارت الجدل، زي مثلا التقاط صوت وصورة من ممثلة نمساوية اسمها روما شنايدر بوضوح بعد سنوات من وفاتها. سنة 1986 زعم باحث آخر في نفس المجال يدعى أرنست سايكوفسكي أنه تواصل مع أحد الأموات وأنه حصل على صورة واضحة لا لبس فيها عن روح هانا بوشبيك، هي امرأة توفيت سنة 1977. في كمان قصة غريبة عن منتج سينمائي سويدي اسمه فريدريك جانسون. فريدريك قال لكل الناس أنه لما يموت هيرسل رسالة لصديقه الباحث كلود ثورلين من خلال التلفاز أثناء الجنازة. وبالفعل بعد موته قام كلود بتشغيل التلفاز أثناء جنازة فريدريك، وكانت المفاجأة أن في اللحظات الأولى للجنازة ظهر طيف فريدريك على شاشة التلفاز زي ما وعد. مؤخرا تم إنشاء محطة مجهزة بمعدات استشعار واتصال مع الأموات من قبل مجموعة اسمها دائرة دراسة الاتصالات، كانت في مختبر في لوكسمبورغ. هدف المحطة دي هو تسجيل وتوثيق جميع محاولات التواصل مع الأموات من خلال استخدام أجهزة كالراديو والكمبيوتر والتلفزيون. ومؤخرا أبلغت المحطة عن تلقي رسائل صوتية وشفهية ومرئية واضحة من مجموعة أطلقوا على أنفسهم اسم تيم ستريم. من حوالي سنوات بسيطة فتاة اسمها ماريا نشرت صورة قديمة جدا على صفحات أحد مواقع التواصل الاجتماعي. ماريا كتبت عن الصورة شيء غريب، قالت طيف جدتها موجود في نفس الصورة بالرغم أن الجدة ماتت من زمان. بعض زوار الموقع أخذ الموضوع أنه خدعة أو فوتوشوب، لكن البعض أخذ الموضوع بجدية. من ضمن التعليقات اللي اتكتبت تعليق لبنت قالت أن الجدة بتشاور في الصورة على شخص ما، والشخص ده كان أخو ماريا. بعد شهر واحد من نشر الصورة نشرت ماريا على صفحتها أن أخوها مات في حادث سيارة. من ضمن القصص العجيبة قصة الممرضة ميلاني. بدأت القصة لما غادرت ميلاني المستشفى في لوس أنجلس بعد ما خلصت شغلها يوم 15 ديسمبر سنة 1980. ميلاني ما رجعتش الشغل تاني يوم ولا اليوم اللي بعده لمدة أسبوع. في الفترة دي حاولت إدارة المستشفى الاتصال بمنزلها لكن دون رد. زادت الشكوك عند زملاء ميلاني في العمل عن سبب الغياب لأنها ملتزمة جدا بمواعيد العمل. تم إبلاغ الشرطة عن اختفائها، تحركت دوريات الشرطة للبحث عنها، عثروا على العربية بتاعتها واقفة على طريق بضواحي المدينة وهي شبه محترقة وفيها لبس التمريض اللي كانت لابسة. تسبب الحريق في أن أي فرصة للعثور على بصمات أو أدلة تقود الشرطة لمكانها فقدت. شهود العيان قالوا شفنا 3 أشخاص ملثمين بيخطفوا فتاة إلى جهة مجهولة. خلال الوقت ده كانت آيتا سماث بتتابع كل اللي بيحصل من خلال الجرايد والأخبار، لكن بدأت تشوف الممرضة في أحلامها. شافت إنها ماشية في طريق وبعدين ظهرت لها الممرضة وطلبت منها تمشي وراها. فضلت ماشية لحد ما وصلت لمنطقة معينة وشورت لها على بقعة في الأرض وفضلت تبكي وتصرخ. الحلم ده اتكرر كتير لدرجة إن آيتا بلغت الشرطة، لكن طبعا محدش صدقها، وعشان كده قررت إنها تروح تدور بنفسها. أخذت معها أصدقائها وراحت للمكان اللي شافته في الحلم. المكان كان وسط غابة، وهناك لقيت ميلاني مقتولة وجثتها مشوهة بشكل فظيع وبشع. اتصلت آيتا بالشرطة وأبلغتهم أنها عثرت على جثة الفتاة المفقودة. اتهمتها الشرطة بقتلها لأنه شافوا أن كلامها صعب يتصدق. تم إجراء اختبار زي اختبار كشف الكذب اللي كانت نتيجته سلبية. بعد مدة وبالصدفة شخص مخمور كان قاعد في ملها وفضل يقول أنا قتلت الممرضة في المكان الفلاني. الشرطة قبضت عليه وبعد التحقيق اعترف بقتل الممرضة وكان معاه 2 كمان وتم اعتقالهم وحكمة المحكمة عليهم بالسجن المؤبد. في مصر حصلت حكاية أغرب من الخيال. لك أن تصدق أو لا، سيد كان طبيب وبيشتغل في دولة عربية وبعدها قرر يرجع مصر. اشترى بيت جديد كبير وليه حديقة كبيرة. بعد مدة قرر أنه يعمل شوية تعديلات في البيت وكمان يبني حمام سباحة. اتصل دكتور سيد بمكتب هندسي وجه المهندس لمعاينة المكان وأخذ مقاسات حوض السباحة وبعدها بدأ العمل وأحضر معدات الحفر. في نفس اليوم سيد حلم براجل عجوز واقف عند باب البيت وملامحه قاسية وغاضبة جدا ودار بينهم الحوار التالي: سمعت إنك هتقوم بحفر حوض سباحة في جنينة البيت. أيوة البيت بتاعي حر أعمل فيه اللي أنا عاوزه. أنت مين بقى حضرتك؟ أنا جاسر، أنا ساكن هنا. هنا فين؟ بلاش تحفر، نصيحة مني بلاش تحفر. صح دكتور سيد مذعور، لكن رغم كده ما توقفش عن العمل في الحديقة اللي هيعمل فيها حمام السباحة. وفي أحد الليالي حصل موقف هنقول لكم عليه. كان قاعد في الجنينة بالليل وشاف ظل شخص بيتحرك بين الزرع. جري سيد وحاول يشوف مين ده، لكن الشخص اختفى وكأنه في السماء الحوداب. كمان بدأ دكتور سيد يحلم من وقت للتاني بالراجل العجوز ده ويفضل يصرخ فيه ويهاجمه. خلال الوقت ده كانت زوجة دكتور سيد بتحب تزرع زهور، لاحظت ان الزهور بتدبل دايما بدون سبب. لاحظت كمان وجود عظام وريش طيور كتير بيظهر في المكان، وشافت منظر غريب جدا. شافت طيور على الشجر بتقتل بعضها وبتقتل صغارها. وفي يوم العمال وهما بيحفروا لقوا تابوت تحت الأرض. تم الإبلاغ وجت الشرطة وتم فتح التابوت واكتشفوا أن في جثة رجل مجهول، محدش عارف مين الراجل ده أو بقايا مين من المدفون ده. ورغم كل الجهود اللي الشرطة بذلتها وقتها محدش يتوصل لإجابة. توقف دكتور سيد عن فكرة حفر حوض السباحة في الوقت ده. بيقال إن الأرواح بتنجذب لأشخاص معينة. سر الانجذاب ده مجهول، لكن البعض بيقول إن كلما كان الإنسان شفاف وعنده قدرة على التواصل مع العالم الآخر، كلما كانت قدرته على التواصل مع الأموات أكبر. جاكي هيرنز امرأة متزوجة وبعد مشاكل كتير مع زوجها حصلت على الطلاق وأخذت أولادها وانتقلت لبلد جديدة. كلام ده سنة 88، واستقرت في منزل صغير اشترته في مزاد تابع للبنك. بتقول إنها مع أول يوم لها في البيت بدأت تحلم بكابوس. كابوس كانت بتشوف فيه راجل غريب بيخنق راجل تاني. بتفضل في الحلم تراقب اللي بيحصل وهي مذعورة، وبعدين القاتل بينتبه لوجودها فبيجري عليها وبيحاول يخنقها فبتصحى في اللحظة دي. في فبراير سنة 89 في العام التالي كانت جاكي بتقوم بترتيب الطعام في التلاجة، فلاحظت إن الحروف المغناطيسية الملتصقة على باب التلاجة تم تشكيلها على هيئة جملة Get Out ومعناها اخرجي بره. ولو تاخدوا بالكم الجملة دي او الفكرة دي بتاعت تشكيل الحروف اتكررت وظهرت في افلام اجنبية. تاني يوم حلمت حلم تاني. حلمت انها ماشية جوه ممر وسمع صوت حشرجة مزعج كأن حد بيموت او بيلفظ انفاسه الاخيرة. فضلت ماشية في الممر، شافت نفس الموقف اللي شافته قبل كده. راجل بيخنق راجل تاني، والراجل اللي بيتخنق المرة دي كان بيستغيث بيها وبيقول لها الحقيني انقذيني. صديقة ليها اقترحت عليها تستعين بمعالج روحاني. لجأت لشخص اسمه كونراد وقال لها انه هيعمل جلسة تحضير الأرواح عبر لوح الويجا للتواصل مع الأرواح. وفعلا جه البيت وبدأ جلسة التحضير، وكونراد قعد قصاد جاكي وبينهم طاولة خشبية حط فوقها مجموعة من الشموع بعد ما طفى كل الأنوار. ومع بداية الجلسة انطفأت الشموع وبدأت الطاولة في الاهتزاز. كونراد طلب إن محدش يتحرك وبعدين بدأ يسأل هل توجد هناك أرواح؟ فكانت الإجابة نعم. كام العدد؟ واحد. أين كانت الوفاة؟ الإجابة: خليج سان بيدرو. غريق؟ كانت الإجابة: تم إغراقي. السؤال: لماذا تظهر؟ الإجابة: لأن من قتلني يعيش هنا. ماذا تريد من جاكي؟ فكانت الإجابة: التحذير، حان وقت رحيلي فقد اقترب شروق الشمس. الموضوع وصل للصحافة، واحدة صحفية دورت وبحثت في الموضوع واكتشفت أن مالك البيت القديم كان اسمه جون ديمون وكان بيشتغل بحار، وبعد مزيد من البحث اكتشفوا أنه مسجون وخرج من فترة قريبة من السجن وكان بيراقب البيت وكان بيخطط لقتل جاكي هي وأولادها انتقاما منها لأنها اشترت البيت. عالم الأموات بيحيط بينا من كل جانب، وبالرغم من ده محدش قدر يعرف أسراره الغامضة غير عدد قليل جدا من الأشخاص، وبيطلق عليهم لقب الروحانيين. الروحاني هو الشخص اللي بيقدر يتواصل مع أرواح الموتى وينقل رسائلهم إلى أقاربهم من الأحياء. قد تكون الرسائل على هيئة إشارات تبعث لإطمئنان في قلوب الأقارب، وممكن تكون نذير شؤم بحدوث كوارث وتخبرهم عن اللي غدر بيهم أو تخبرهم عن من قام بقتلهم. وهنا نيجي لسؤال مهم: هل من الممكن أن يساعد التواصل مع الأموات في كشف المجرمين وإيجاد المفقودين اللي يأس أهلهم من الوصول إليهم؟ الإجابة حسب الملف اللي معانا النهاردة، ولك أن تصدق أو لا، الإجابة نعم. لكن بالرغم من نجاح الوسطاء الروحانيين في هذه القضايا، بتبقى نسبة نجاحهم لا تتجاوز 10%، وأخفقوا في الكثير من القضايا، وبتنطبق عليهم مقولة كذب المنجمون ولو صدقوا أو ولو صدفوا، ويجد الكثير من ضباط الشرطة الحرج في الاستعانة بهم في العلن، فبيكون التعاون سري، بيحصلوا على المعلومات ويحاولوا يلاقوا الأدلة المادية على صحة هذه المعلومات. من أشهر القضايا جريمة قتل أشلي هالي، وهي فتاة في العشرين من عمرها كانت بتعمل في مالها ليلي في مدينة كولومبوس عاصمة ولاية أوهايو الأمريكية. في مساء 16 يونيو سنة 2004 أشلي ما رجعتش البيت. الأسرة قلقت جدا. بعد 48 ساعة تم الإبلاغ بشكل رسمي في مركز الشرطة عن اختفاء أشلي. خلال الوقت ده حاول والدها الاتصال بالأهل والأصدقاء، يمكن تكون عند حد منهم، لكن ده للأسف كان بدون فائدة. أثناء التحقيقات اشتبهت الشرطة بصديق أشلي اسمه روبرت، لأن أشلي اكتشف أنها كانت قدمت قبل كده بلاغ ضده للشرطة بتتهمه فيه أنه هددها بالقتل واعتدى عليها بالضرب، ولكنها سحبت البلاغ بعد كده ورجعت العلاقة بينهم مرة تانية. الشرطة فتشت منزل روبرت وبعدين أخلت سبيله لعدم توافر الأدلة. قامت أسرة أشلي بوضع مكافأة قدرها $100,000 للي يقدم معلومات عن بنتهم المفقودة، ومع ذلك ما قدروش يتوصلوا النتيجة. فأحد الأيام بتتلقى الشرطة اتصال من سيدة تدعى كريستي، وهي تعمل وسيطة روحانية. أخبرت الشرطة أن أشلي اتقتلت وأنها تعرف المكان اللي هي مدفونة فيه. لما سألها ضابط الشرطة عن علاقتها بالقضية وعرفت المعلومات دي إزاي، قالت: شفت كل ده في أحلامي وتواصلت مع روح أشلي. في البداية ضابط الشرطة ما صدقهاش، وعلشان يريح نفسه أعطاها عنوان أسرة أشلي. كريستي ركبت العربية في إصرار غريب من إحدى الولايات لولاية أخرى حتى وصلت إلى المكان اللي بتقيم فيه أسرة أشلي. التقت بالأسرة وأخبرتهم بالقصة العجيبة: كنت نايمة على سريري وكنت بحلم حلم عادي جدا، لكن الحلم اتقطع وكأنه بث تلفزيوني اتقطع، اللي قطعه شبح لبنتي في العشرين من عمرها، وقالت لي إن اسمها أشلي، وطلبت مني إن أنا بلغ أسرتها إنها اتقتلت، وحددت مكان جثمانها. فتحت قضية أشلي من جديد، وتحركت دورية من الشرطة مع عدد من الكلاب المدربة للبحث عن جثة أشلي في المكان اللي قالت عليه كريستي. بعد ساعات من البحث وصل فريق البحث لكوخ قديم، اكتشفوا إنه ميلك روبرت المتهم السابق بقتل أشلي. الكلاب المدربة ما توصلتش لأي ريحة غريبة، لكن كريستي أصرت على المكان، وفعلا تم الحفر، وهناك لقوا الجثة وفوق منها مزيج من الأسمنت والخرسانة، عشان كده الكلاب ما شمتش ريحة الجثة. قبض على روبرت اللي اعترف بالجريمة وعادت المحاكمات ابتداء من عام 2008 وحكم عليه بالسجن المؤبد. برشح لكم فيلم وايت نويز أو الضوضاء البيضاء. فيلم وايت نويز من الأفلام اللي اتقدمت تقريبا على جزئين، وكان بيتكلم عن التواصل بين الأحياء والأموات أو بين الأموات واللي عندهم شفافية من الأحياء، وبيقال إن اللي بيتعرض لتجربة الاقتراب من الموت بيكون عنده هذه الشفافية وبيقدر يشوف الأموات. الفيلم ده بيناقش الموضوع ده بالتفصيل. جيوفري مخرج الفيلم بعد ما الفيلم حقق النجاح في الجزء الأول قدم الجزء الثاني منه، وفي أحد اللقاءات مع قناة NBC قال إن الفيلم مستوحى بالكامل من قصة حقيقية، لكن البطل اشترط على مخرج الفيلم إنه لا يكتب هذه المعلومة حتى في نهاية الفيلم، إن الفيلم مبني على أحداث حقيقية، لكن قال إن الفيلم بالكامل بكل تفاصيله حقيقي وكل أحداثه حصلت بالفعل. الفيلم اسمه وايت نويز، اتقدم على جزئين. الجزء الأول كان سنة 2005، بطولة مايكل كيتون وديبورا كارا ومايك ديبود، والجزء الثاني من الفيلم اسمه وايت نويز 2 The Light، قدم في عام 2007. من الأفلام الشهيرة أيضا عن التواصل بين الأحياء والأموات فيلم The Sixth Sense، فيلم من أفلام السوبر ناتشرال هورور دراما، قدم سنة 1999 من إخراج أم نايت شاير وبطولة بروس ويلس وتوني كالت وأوليفيا ويليامز. الفيلم برضو بيتكلم عن طفل بتتواصل معاه الأموات المعلقين في الممر المضيء بعد الموت واللي مش عارفين ينتقلوا للحياة الأخرى. الأفلام دي أكيد ما تبنتش كلها على خرافات. مدى صحة موضوع التواصل بين الأحياء والأموات ما حدش يعرفها، لكن أنا لو سألتكم دلوقتي بيتهيألي ممكن يكون عندكم الإجابة. هل في حد فيكم جاله رسالة من حد من الأموات القريبين منه ووصله رسالة واضحة جدا إنه الرسالة دي تكون ليه هو شخصيا أو عايزه يحمل بيها لشخص معين؟ أكيد أنتوا عندكم المعلومات دي، وزي ما قلت قبل كده دايما بيحصل ان بعد وفاة اي حد من الغاليين علينا بنلاقيه جالنا في الاحلام او في الرؤى وبيوصل لنا انه كويس وانه في حياة افضل بكتير. بتنسوش تشتركوا في قناة احمد يونس على يوتيوب AHMAD يونس YOUNESS. القناة فيها قصص رعب حصرية بتنزل كل أسبوع وساعات أكتر من مرة في الأسبوع. كمان لو أنت عايز تشاركنا بتجارب حقيقية أنت مريت بيها أو بقصص رعب من تأليفك بتبعتها لنا على صفحة الفيسبوك الخاصة بي أحمد يونس AHMAD يونس YOUNES، وأتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء. بتبعت لرسائل الصفحة كل القصص وبنجمعها وبنختار منها القصص اللي نقولها على الهوى، بس بشرط أنها ما تكونش مقتبسة أو نشرت في أي مكان قبل كده. في جروب بيضمنا كلنا على فيسبوك بنتناقش فيه في الرعب والمواقف اللي مريتوا بيها، وكل واحد بيحب يكتب حاجة تخص الرعب أو غير الرعب كمان. الجروب على فيسبوك اسمه عائلة أحمد يونس، في حوالي 27 وزيادة ألف من العيلة. يلا انضموا لينا وادخلوا جروب عائلة أحمد يونس علشان تشرفونا. شكرا لحسن المتابعة، ويك أند سعيد، وكلام معلمين كده خلص النهاردة. هنتقابل في كلام جديد، كلام معلمين الأسبوع الجاي الخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل، ولكن إن شاء الله لينا لقاء يوم الحد الجاي ومن الحد للخميس من الساعة 7 للساعة 10 صباحا وبرنامج صباحك ومطرحك. شكرا، كان معكم أحمد يونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.